ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: احضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. اللهم ثقل موازيننا بالطاعات يوم القيامة يا رب. أخي الكريم، أنت في حاجة ذاك اليوم إلى تسبيحة، إلى درهم تصدقت به، إلى ركعتين خفيفتين صليتهما، إلى غض بصر أو حفظ لسان أو طاعة وإن قلت، كل ذلك أنت في حاجة إليه يوم القيامة. وقد وردت أحاديث كثيرة في ذكر الميزان، منها ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه، وروثه وبوله، وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. وقد أبان لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان الحليم الكريم الرؤوف الرحيم الهين اللين الحسن الخلق، كل ذلك يثقل ميزانه يوم القيامة. فقد روى أبو داود وصححه الألباني عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. الله أكبر، الله أكبر يا عباد الله. واسمع إلى هذا الحديث العظيم الذي ختم به الإمام البخاري صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. في هذا الحديث يتبين لنا أن هاتين الكلمتين من التسبيح تثقل ميزانك يوم القيامة، فأكثر منهما ذهابا وإيابا، أكثر منهما جلوسا وقياما، أكثر منهما في ليلك ونهارك، لكي تثقل ميزانك يوم القيامة. ننتقل أيها الأحباب الكرام إلى الإيمان بالشفاعة، فالشفاعة ثابتة يوم القيامة، لكن لا يستطيع أحد أن يشفع إلا بإذن الله وبرضى الله تبارك وتعالى. والشفاعة تنقسم إلى قسمين: شفاعة منفية وهي شفاعة الشركاء بدون إذن الله، فلا شريك يشفع لأحد، فإنها شفاعة منفية، فلا شفاعة يوم القيامة إلا بإذن الله. وقد ورد ذكر الشفاعة المنفية في كتاب الله، قال تعالى: ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. وقال تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. قال سبحانه: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. كل هذه شفاعات منفية، لا يستطيع إنسان أن يقدم شيئا يوم القيامة لكي ينجو من النار إذا أراد الله له النار، ولا يتقدم عم ولا قريب ولا أب ولا أخ يشفع في أحد إلا بإذن الله، كل ذلك شفاعات منفية. أما الشفاعات المثبتة فقد أثبتها الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم ولعباده المؤمنين، قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا يشفع أحد، لا يشفع أحد يوم القيامة إلا بإذن الله، ولا يشفع أحد يوم القيامة إلا إذا أذن الله للشافع ورضي عن المشفوع أن يشفع له أو أن يشفع فيه. قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى عن الملائكة: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. والنبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب المقام المحمود وصاحب الشفاعة العظمى، فقد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، كل أمة تتبع نبيها، يقولون: يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. صلى الله عليك يا رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات عليه الصلاة والسلام، منها الشفاعة العظمى يوم القيامة، وهي أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الله تبارك وتعالى بعدما اشتد المقام للناس واقتربت الشمس من الرؤوس والناس منتظرون أن يبدأ الله جل وعلا في الحساب، ويذهبون إلى الأنبياء نبيا نبيا حتى يشفعون عند الله جل وعلا أن يبدأ في الحساب، فكل نبي يقول: نفسي نفسي، حتى يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأذن الله له فيشفع فيحاسب الله العباد. فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة،

ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير، أو كما بين مكة وبصرى. صلى الله عليك يا رسول الله. ومن الشفاعات الثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة في استفتاح الجنة ودخولها، فقد روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، وأنا أول من يقرع باب الجنة. وثبت في مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. وقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة. ومن الشفاعات الثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة في رفع درجات أقوام يدخلون الجنة، فقد روى مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره، ونور له فيه. صلى الله عليك يا رسول الله، ورضي الله عن أبي سلمة. والشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له أن يرفع الله درجته في المهديين. ومن مات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهو يعمل الكبائر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم إلى ربه تبارك وتعالى ليشفع له كي لا يعذب في النار. ما أرحمك وما أرأفك بأمتك يا رسول الله. فقد روى الترمذي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. صلى الله عليك يا رسول الله، اللهم شفع فينا نبيك يا رب يا رب العالمين. ومن شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة لقوم دخلوا النار أن يخرجوا منها ولا يخلدوا فيها، ولا يطول مكثهم في هذه النار. عفوا، من شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع في قوم دخلوا النار أن يخرجوا منها ولا يطول مقامهم فيها. فقد روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين. وروى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن أناس يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، ادعوا الله أن أكون منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. فقام آخر فقال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، قال سبقك بها عكاشة. ومن شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته في عمه أبي طالب الذي مات على الكفر لكنه وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم ضد الكفار ألا يكون في الدرك الأسفل من النار، وإنما يخفف عنه فيكون في ضحضاح من النار فقط. فقد روى البخاري ومسلم عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك، قال هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وفي رواية في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه فقال لعله تنفعه شفاعة يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. نعوذ بالله من النار قليلها وكثيرها، نعوذ بالله من ذلك. أيها الإخوة الفضلاء، ما هي الأشياء الجالبة لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، كثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ففي المعجم الكبير للطبراني وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. لا تنسوا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام 10 مرات في الصباح بعد الفجر و10 مرات في المساء بعد المغرب لتدرككم شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا من الأسباب الجالبة لشفاعة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام أن تقول لا إله إلا الله خالصا من قلبك، أي التوكل الكامل والإيمان الكامل واليقين الكامل في الله جل وعلا. ودليل ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، فقال يا أبا هريرة لقد ظننت ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وفي رواية من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. اللهم إنا نتضرع إليك ونطلب منك أن تجعلنا ممن يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أيها الأحباب الكرام، من لم يقع في الشرك قط أو وقع وتاب وأناب إلى الله جل وعلا وصار حياته موحدا خالصا لله لا يشرك به شيئا ستدركه شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام الشفاعة لمن مات لا يشرك بالله شيئا. ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. ومن شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم من دعا له عند الأذان، فقد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. ومن الأعمال الجالبة لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم سكن المدينة والموت بها، فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. ومن الأعمال التي تجلب شفاعة الحبيب عليه الصلاة والسلام كثرة الصلاة، فقد روى مسلم في صحيحه عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل، فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، أي بكثرة الصلاة. فمن أراد أن يشفع فيه النبي عليه الصلاة والسلام وأن يرافق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة فليكثر من الصلاة والسجود والدعاء لله جل وعلا. هناك شفاعات ثابتة غير شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، منها شفاعة الأنبياء الآخرين صلى الله عليهم أجمعين. ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل حينما سألوه: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كان صحوا؟ فقال فيه: فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون، فيقول الجبار: بقيت شفاعتي، فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا، فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة، فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل. في هذا الحديث يتبين لنا أن الأنبياء يشفعون، وأن الملائكة يشفعون، وأن المؤمنين يشفعون. ومن ذلك شفاعة الشهداء، فقد روى أبو داود وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته. ومن ذلك شفاعة المؤمنين بعضهم لبعض، فقد روى ابن ماجه وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. قالوا: يا رسول الله، سواك؟ قال: سواي. ولكن ما هي الأعمال التي تشفع لأصحابها يوم القيامة؟ أولا القرآن الكريم، فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وثبت عند أبي داود وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة من القرآن 30 آية تشفع لصاحبها حتى يغفر له، تبارك الذي بيده الملك. إذن أكثروا من حفظ القرآن وتلاوته والعمل به ليشفع لكم عند الله. ومن الأعمال التي تشفع لصاحبها أيضا الصيام، فقد روى الإمام أحمد وصححه الحاكم والذهبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال فيشفعان. وهذا يدلك على أن القرآن إنما يشفع بمن قام به الليل وعمل بأحكامه. أيها الإخوة الفضلاء، نأخذ من ذلك كله أنه ينبغي للمسلم أن يكثر من الأعمال الصالحة التي تشفع له عند الله جل وعلا، مثل القرآن والصيام والصلاة ونحو ذلك. وكذلك ينبغي للإنسان أن يكثر من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام ليشفع له يوم القيامة. واعلم أخي الكريم أن المسلم في هذه الحياة في فسحة من أمره، ثم بعد ذلك ينقطع العمل حينما ينتقل إلى القبر وإلى الحساب. هذه فرصتك أخي المسلم، عليك أن تكثر من طاعة الله جل وعلا، ومن ذكر الله وتسبيحه وتكبيره وتهليله، وعليك أن تكثر من الصدقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. أكثر من فعل الخيرات، صلة الأرحام، من وصل رحمه وصله الله، بر الوالدين من أوسط أبواب الجنة، غض البصر حلاوة في القلب، محبة الخير للمسلمين راحة للنفس، الدعاء للمسلمين بالمغفرة حسنات ودرجات، الخشوع والخضوع في الصلاة إخبات وإنابة، التضرع إلى الله رقة للقلب، تذكر الموت يدمع العين، الاستغاثة والافتقار والتذلل بين يدي الله رفعة في الدرجات. أخي الكريم، اجعل حياتك كلها بنيات صالحات طيبات تتقرب بها إلى الله. إن أكلت فبنية التقرب إلى الله، وإن أنفقت على أولادك بنية أن تعدهم ليعبدوا الله جل وعلا فتكون صدقات، إن ابتسمت في وجه مسلم بنية أن تدخل السرور عليه فتأخذ صدقات، إن جاءك ضيف فأكرمته بنية التقرب إلى الله بإكرام الضيف، وهكذا في جميع أمورك، فتكون حياتك كلها عبادات وحسنات في موازينك يوم القيامة. أيها الإخوة الفضلاء، نرجو التكرم بالإجابة على هذه الأسئلة. السؤال الأول: اذكر ثلاثة من الأعمال التي تشفع لك عند الله. السؤال الثاني: اذكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم العظمى. السؤال الثالث: ما هو الميزان وما الذي يثقل موازينك يوم القيامة؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.